إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فيقول ربنا الكريم العظيم في محكم كتابه المبين، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وخطبه جل وعلا تارة أخرى بقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أركان لا بد لكل متوكل على ربه أن يتعلمها، ودعائم لا بد لكل من أراد أن يكون الله وكيلا له أن يعمل بها. ينبغي أن تعلم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى يحب أن تتوكل عليه، لا بل أزيدك فأقول يغضب إن لم تتوكل عليه. لكن ربنا تبارك وتعالى جعل لكل عبادة طريقة لتعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا أمر الله بالتوكل عليه فلا بد أن يبين لك كيف تتوكل عليه، ومتى تتوكل عليه، وما هي الطريق القصيرة الموصلة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. توكل على الحي الذي لا يموت، فمن كان يعرف حيا لا يموت غير الله فليتوكل عليه. توكل على العزيز، فمن كان يعلم عزة تغلب عزة الله فليتوكل على صاحبها. توكل على الرحيم، فمن كان يعلم أرحم به من الله فليتوكل عليه. أركان لا بد من قلوبنا أن تعيها، ولا بد من أركاننا أن تعمل بها، أن تؤمن بالقدر، لأن ربنا تبارك وتعالى ما شاء فهو الذي سيجري وسينفذ، وما لم يشأ لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفذوه فلن ينفذوه. وأن تؤمن بالقدرة. فما أراد الله تبارك وتعالى أمضاه، رغمت أنوف العالم، وما لم يقدر ربنا تبارك وتعالى لن يمضي ولو اجتمع على ذلك العالمون. فتوكل على العزيز، وتوكل على الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلن تعدم خيرا ما دمت واكلا أمرك إلى الذي لا يموت، وما سوى الله جل وعلا فان يموت بعد أن كان حيا. متى أمر الله تبارك وتعالى بالتوكل عليه؟ أول هذه المواضع ما أشار به ربنا تبارك وتعالى في أم القرآن، في أصل كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله في كتابه الفرقان في فاتحة الكتاب، لما قال اهدنا الصراط المستقيم. لا هداية إلا بإذن الله، ولا نجاة للعبد إلا بهداية الله. فبعد أن أرشد العباد لأن يقولوا ويعبدوا ويستعينوا بربهم بقولهم اهدنا الصراط المستقيم، أو بقولهم إياك نعبد وإياك نستعين، قال لهم لا تسألوا إلا هذه الآن، فهذه الآن تكفيكم، اهدنا الصراط المستقيم. وربنا جل وعلا يهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من ينيب. فلن تجد عبدا يلجئ أمره إلى الله في الهداية إلا والله هاديه، شاء من شاء وأبى من أبى. لن تجد عبدا يرفع يديه إلى ربه ويقول لربه صادقا من قلبه اهدني لما اختلف فيه من الحق إلا ستجده مهديا رغمت أنوف العالمين، لأن الله يهدي إليه من أناب. وهذا قوله: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. انظروا إلى نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما خرج ببني إسرائيل فكان البحر من أمامهم والجبال تحيط بهم من كل جانب وعدوهم فرعون من ورائهم، قال الذين معه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثقة بالله تبارك وتعالى تعلمها موسى من ربه ألا تكون هدايته على يد أحد إلا الذي خلقه، إن معي ربي سيهدين. كيف؟ ليست هذه مشكلتي. ليس من شأنك يا عبد الله أن تتشرط على ربك كيف تكون الهداية، إنما تسأله الهداية وكل الأمر له سبحانه وتعالى. وشرع لنا ربنا تبارك وتعالى أن نشهد بهذا التوكل حينما نكون في مواطن الضعف، حينما تنام يا عبد الله فتلجئ ظهرك ونفسك وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا، فتقول: اللهم ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن مت مت على الفطرة. لما كان هذا؟ كان هذا لأنك حينما تنام تخرج روحك من بدنك ولم تستطيع لها حولا ولا قوة، فأيما شر تواجهه ويتلقفها في طريقها في عروجها لن تستطيع لها حولا ولا قوة، فليس لك إلا الله. لذلك تتوكل على الله في حالة الضعف هذه التي أنت فيها، لأنك نائم لا تعلم روحك ما أين ستكون وماذا ستجد في طريقها. ثم إذا خرجت من بيتك، وكل منا يعلم أن ما هو خارج البيت أمر مجهول يعلمه الله، فلن تعلم أي الشياطين تتلقفك وأنت خارج من بيتك، أي الشرور تكون بالمرصاد لك وأنت خارج من بيتك. فشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنك حينما تخرج من بيتك تلجئ أمرك إلى الله، فتقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتكفى وتوقى وتهدى. فإذا أتاك شيطان قال له شيطان آخر كيف بك برجل قد كفي وهدي ووقي، اتركه، لقد كفاه الله وهداه ووقاه لكلمة قالها أنه ألجأ أمره إلى الله. وشرع لنا ربنا تبارك وتعالى في حالة ضعف أخرى، حينما نكون في مواجهة الأعداء، وحينما يكون العدو متربصا بك، وما أكثر أعداء الله، بل أكثر من في الأرض أعداء لله، فكيف يكون حال المؤمن إذا ما خرج بين أعداء ربه تبارك وتعالى الذين يريدون به سوءا وشرا؟ شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء الناس يحذرون محمدا وأصحابه على نبينا الصلاة والسلام وعلى أصحابه الرضوان، قال الذين قالوا، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هل كان هذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فحسب؟ لا والله، بل كانت سنة الأنبياء الذين كانوا من قبله. فهذا نبي الله هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما أجمع له أعداؤه يريدون البطش به قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، كيدوني، أجمعوا كيدكم، افعلوا ما تريدون، فليكن ما تريدون، امكروا كيف تشاءون ثم لا تنظرون، يعني لا تعطوني مهلة في شيء أحضر به نفسي، لست متوكلا على نفسي، إني توكلت على الله. ونبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما كادوا له وأرادوا أن يقتلوه قال لهم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني افعلوا ما بدا لكم، إني توكلت على الله، على الله توكلت، فلا يهمني ولا أريد أن أعرف ما الذي تريدونه وما الذي تكيدونه وما الذي تمكرون به، فإن وكيلي ربي الذي خلقني. فكانت هذه سنة الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم شرع لنا ربنا تبارك وتعالى أن نتوكل عليه في مواضع أخرى تصيبنا جميعا، وهي الفاقة التي تنزل بالعباد من وقت إلى آخر ومن حين إلى آخر. قال عليه الصلاة والسلام من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، والفاقة هي الحاجة والعجز عن الإتيان بما يصلح لحال الإنسان، فاقة وفقر وعجز ومرض، من أنزل فاقته بالناس لم تسد فاقته. وقال ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك الله أن يكون له رزق وتسد فاقته، ولا يكون ذلك إلا بالله، ولا يكون ذلك إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. مصيبة تصيبك اعلم أنها لن تصيبك بسوء ما لم يأذن به الله، فمن كان يظن بالمصيبة أمر سوء يصيبه لا محالة، فهذا شك منه بقدر الله تبارك وتعالى. قال تعالى حكاية عن المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب، قال دعاء المكروب أن يقول العبد: اللهم إني، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين أبدا، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. لما تصلح لي شأني كله؟ لأنه لا إله إلا أنت، فلا يصلح الشأن كله إلا الذي لا إله إلا هو، ولا يكون التوكل عليه إلا الذي لا إله إلا هو، ولا تكون الهداية والعفو والمقدرة والغفران والرضوان والرزق إلا من الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لكن اعلم يا عبد الله أن من الناس من يقرأ التوكل بشكل خاطئ، فيزيد على التوكل حرفا فيصبح التوكل عنده تواكلا. إن ربنا تبارك وتعالى أمر بأسباب، وما أمر الله به من الأسباب فالمأمور به وجب عليه أن يأتي بهذه الأسباب. جاء يوما رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يشير إلى ناقته، يقول: يا رسول الله، أرسلها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل. ويفهم بعض الناس أن اعقلها يعني كن عاقلة، اعقلها أي اربطها حتى لا تهرب منك، ولو كنت متوكلا على الله فإن عقل الناقة من الأسباب التي أمر الله بها. كان قوم من أهل اليمن يأتون يحجون بيت الله العتيق، فيأتون وليس معهم زاد ولا ما يتزودون به، فإذا وصلوا إلى مكة كانوا يقولون: نحن قوم متوكلون. ثم يسألون الناس، فأنزل الله قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي ولو كنتم متوكلين فلا أقل من أن تكونوا متزودين، وألا تسألوا الناس، وألا تكونوا عالة على الناس، تزودوا ولو كنتم متوكلين. فلا بد من الأخذ بالأسباب، لكن إياك أن تخترع الأسباب، وإياك أن تبتكر الأسباب، فلا تأتي إلا بأسباب شرعها العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. ولو كانت أسبابا ضئيلة ربما ترى أنها ليست من الأسباب، بل هي من الأسباب إن آمر بها ربنا سبحانه وتعالى. فهذه مريم عليها رضوان، يقول لها الله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هز النخلة سبب كان الله عز وجل قادرا على أن يأتيها بالرطب بدون هز نخلة، لكنه أمرها بهز النخلة، ولو كان ذلك سببا في أعين بعض الناس صغيرا سخيفا إلا أن الله أمر به. وهذا نبي الله أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له الله تبارك وتعالى مرشدا إياه لأن يشفيه الله من مرضه، قال: أركض برجلك، هذا مبتسل بارد وشراب. وكان الله قادرا على أن يشفيه دون ركض ودون ضرب، لكن الله أمر بهذا السبب. وما أمر الله به فواجب على كل ذي عقل ولب وقلب سليم أن يأتي به، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا أعد الله للمتوكلين؟ وماذا كان للذي توكل على ربه تبارك وتعالى؟ يقول الرب جل وعلا في كتابه المحكم المبين: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نصر من الله سبحانه وتعالى لمن ألجأ ظهره ونفسه وفوض أمره إلى ربه. هذا كلام العزيز الرحيم، هذا كلام الحي الذي لا يموت. نصر على أعداء الله، بل ونزيد ذلك نصرا على أعداء الله، ألا وهو عدو الله إبليس. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فليس لإبليس مهما كان كيده ومكره، وليس لإبليس مهما كان عنده جنده، أن يكون له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ماذا أعد الله للمتوكلين؟ توكلك على ربك أيها المتوكل دليل إيمانك، فلو لم تتوكل على ربك فهذا يعد نقصا في إيمانك. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإن شئت أن تبرهن وأن تري ربك إيمانا حقا فأري منك توكلا حقا. ماذا أعد الله للمتوكلين؟ أعد الله تبارك وتعالى حبا، ومن أحبه الله فلا يضره ولو أبغضه العالمون. قال تعالى: والله يحب المتوكلين. وأعد الله سبحانه وتعالى من عاجل هذه الدنيا رزقا، وليس يرزق العباد إلا الله، ولا يرزق من تعلمون ومن لا تعلمون إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو كان في قلوبكم توكل حقيقي على الله لما ضر الواحد منكم أن يغدو لا سبب له ولا شيء يعتمد عليه في حياته الدنيا إلا أن يكون متوكلا على الله، اللهم إلا أن يغدو. وكان حقا على الله أن يروح بطانة. يقول أهل الاختصاص: الأرض التي نعيش عليها يابسها ثلث مائها، كل ما ترون من الأرض إنما هو الربع مما من مجموع مساحة الأرض، يعني ثلاثة أرباع الأرض مياه. فكم تعلمون من الخلائق التي تعيش على ظهر يابسة الأرض؟ ثلاثة أضعافها على الأقل موجودة في البحار، في بحار لا يعلم بها إلا الله، فيها مغر جمع مغارة تبلع قارات، فيها من المخلوقات ما لا يعلم به إلا الله. إلى الآن لا يعلمون كم في هذه المحيطات من المخلوقات يصل ارتفاعها إلى 12,000 متر، كلهم يرزقهم الله بكرة وعشية. لو تأملنا في هذه لعلمنا من يرزق وكيف يرزق. ثم بعد ذلك خذ العظيمة، نبينا صلى الله عليه وسلم بشر قوما من أمته وبشارته حق مبين. قال عليه الصلاة والسلام: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يكترون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، الذين لا يكترون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يكترون لا يتعجلون الشفاء، فإنهم يعلمون أن في المرض الذي يصيبهم ربهم به نهر من الحسنات. كيف تبخل على نفسك باستعجال الشفاء؟ والله جل وعلا رتب على كل ما يذوق العبد حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها عنك خطيئة. ولا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية، لأنهم يعلمون أن في ذلك أيضا أجر من الله، فهم على ربهم متوكلون. ولا يتطيرون، لا ينظرون إلى الأمور بطيرة ولا بشرك، لأن الطيرة شرك كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يذهب بهذه الطيرة وبهذا التشاؤم فليفعل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: وما منا إلا، يعني إلا ويصيبه بعض هذه الطيرة، قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. ف70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، وأن يحشرنا معهم وفيهم تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه حقا، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.